إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، مر في الخطبة الماضية أول ناقض للإيمان وهو الشرك بالله، الشرك بكل أشكاله وضروبه، الشرك الأكبر، الشرك بربوبية الله تبارك وتعالى وأنه خالق الخلق وحده سبحانه وتعالى ومدبر الأمر، والشرك في ألوهيته من أنه وحده الإله الذي لا إله إلا هو ولا يستحق العبادة غيره جل وعلا، الشرك في حقه سبحانه وتعالى على عباده، فإن حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. الناقض الثاني من نواقض الإيمان هو الكفر، ولا شك أن الكفر مضاد للإيمان، والكفر كما الشرك ضروب كثيرة. الكفر بالله تبارك وتعالى جحد الرب سبحانه وتعالى، جحد وجوده أو جحد صفة من صفاته جل وعلا، جحد إنعامه وإفضاله، فإنه وحده سبحانه وتعالى المتفضل على عباده بكل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، فما من نعمة بأحد من الخلق في السماوات والأرض إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، فمن جحد نعمة الله تبارك وتعالى عليه أو على أحد من خلقه فقد كفر بالله تبارك وتعالى. فجحد الله أي الكفر به سبحانه وتعالى إنكار وجوده، كما هو شأن من قالوا إنه ليس إلا الدهر خالقهم ومتصرف فيهم، كما قالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ليس هناك رب خلق، خلق الخلق صدفة. من خرج من الإيمان بالله تبارك وتعالى إلى شيء من ذلك نقض إيمانه وكفر، وكذلك من كفر بصفة من صفة الله تبارك وتعالى، أي صفة لله تبارك وتعالى، وكذلك من جحد نعمة من نعمه سبحانه وتعالى كفر. فمن أنجاه الله تبارك وتعالى من كارثة ونسب ذلك إلى غيره فهو كافر بالله تبارك وتعالى، فإنه لا ينجي، لا يدفع الضر إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يأتي بالخير إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فالله سبحانه وتعالى هو مجري الخير كله، وكذلك هو كاشف الضر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإذا أذقنا الناس رحمة منا من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالله وصف هؤلاء الذين التجأوا إلى الله تبارك وتعالى في حال ضرهم ودعوا مخلصين له الدين وأنه إن أنجاهم من هذه الكارثة رجعوا إليه وتابوا وآمنوا به. فلما أنجاهم أخبر جل وعلا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال جل وعلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فمن ظن أن هناك من يكشف الضر غير الله تبارك وتعالى أو يأتي بالخير غيره فهو جاحد كافر بالله تبارك وتعالى كافر لنعمة الله تبارك وتعالى وجحد نعم الله تبارك وتعالى كفر. كذلك من جحد شيئا مما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه أو عن غيره من جحد الحساب أو الصراط أو الميزان أو عذاب القبر كما أخبر الله تبارك وتعالى أو شيئا مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله والرسول لا يخبر إلا بحق فهذا كافر بالله تبارك وتعالى وإن كان شيء واحد. فمن جحد الحساب أو الميزان أو الصراط وزن الأعمال ميزان يوم القيامة وزن أعمال يعني الأعمال الصالحة والأعمال السيئة من جحد شيئا من ذلك فهذا قد كفر بالله تبارك وتعالى لأنه رد الخبر الإله. كل من رد خبرا أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه أو عن غيبه كفر. أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بما أخبر من أسمائه وصفاته في كتابه جل وعلا من أنه العلي الأعلى الذي فوق عباده سبحانه وتعالى من أنه المستوي على عرشه جل وعلا أنه الرحمن الرحيم المصرف لشؤون خلقه سبحانه وتعالى. فمن جحد علو الله تبارك وتعالى على خلقه كفر بالله تبارك وتعالى. وكذلك من جحد كلامه أو استواءه أو مجيئه أو جحد شيئا من صفاته فلا شك أن جحود شيء من ذلك فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. بل ما هو دون ذلك مما أخبر الله تبارك وتعالى به كما قال أهل العلم إن من جحد عذاب القبر كفر. فإن عذاب القبر ثابت حقيقة أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه كما قال جل وعلا عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا قال في إثر تشاهدها الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم أو من المأثم والمغرم. فهذه أمور كان يستعيذ بها يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم فيستعيذ النبي من هذه الشرور. وقد جمعت هذه الشرور شرور العالم كله يعني شرور الخلق كله استعاذ منها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك من جحد أي خبر إلهي كمجيء المسيح الدجال أو نزول عيسى بن مريم عليه السلام أو ما أخبر الله تبارك وتعالى به من خبر أو أخبر به رسوله مما يكون يعني في آخر الزمان فلا شك أن جحد شيء من ذلك كفر بالله تبارك وتعالى. فهذا كفر الكفر الجحد. فالإيمان قضية واحدة يعني الإيمان قضية واحدة سواء كان هذا الخبر يعني تصديق الخبر أو السمع والطاعة، فإنه يجب على المؤمن حقا من قال عند كل خبر سمعت وطاع سمعا وطاع، فسمع كلام الله تبارك وتعالى وآمن به. فكل ما أخبر الله به عن نفسه أو عن غيره يجب الإيمان به كله، ومن رفضت شيئا من ذلك كفر. وكذلك ما أمر الله تبارك وتعالى به عبادة يجب الإذعان له، وأن يقول المؤمن أطعت أمر الله تبارك وتعالى، ولا يرد شيئا من ذلك جحودا ونكران. فمن جحد أمرا لله تبارك وتعالى ومن قال لا أفعله استكبارا كفر بالله تبارك وتعالى. فمن ترك أي أمر من الأمور استكبارا، كل من استكبر عن أمر الله تبارك وتعالى أي أمر كفر بالله تبارك وتعالى، هذا كفر. وأما من عصى الله تبارك وتعالى بغير هذا الاستكبار كأنها معصية دفع إليها هواه شهوته شيطانه وهو يعلم أنه قد عصى الله تبارك وتعالى، فهذا فيه إثارة المعصية، المعصية هنا ليست كفر. أما من تأبع الله تبارك وتعالى وقال لا أفعل ذلك وكيف أفعل ذلك وهذا الأمر ينافي الحكمة أو ينافي العقل، فهذا قد كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه اتهم الله تبارك وتعالى بأنه يأمر بما يخالف الحكمة أو يخالف العقل. والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم لمصالح عباده، ولذلك أكفر الله تبارك وتعالى من ردوا أمر الله تبارك وتعالى بتحريم الميتة، أكفرهم الله تبارك وتعالى وجعلهم مشركين في أنهم أطاعوا غير الله تبارك وتعالى. فكل من رفض أمرا لله تبارك وتعالى رفض إباء وامتناع، يعني أنه امتنع عن هذا من باب الكبر لأمر الله تبارك وتعالى، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. خلاصة هذا الأمر أن الإيمان قضية واحدة، تصديق كل خبر أخبر الله به عن نفسه، الطاعة عند كل أمر، أي أمر يأمر به الله يجب أن يكون قول المؤمن سمعت وأطاع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطاع. فالإذعان لأمر الله تبارك وتعالى وحكمه جل وعلا يجب الإذعان لذلك، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به يجب الإذعان به. وإن عصى العبد المؤمن يعصى وهو يعلم أنه عاصي وأن هذا غلبه هواه غلبه شيطانه، لكن يعلم أن هذه معصية مخالفة لأمر الله. أما إن فعلها مستحلا لها أو متكبرا على أمر الله كفر. وكفر إبليس كان من هذا، يعني كفر إبليس اللي هو أكبر كفر إنما هو كفر امتناع وإباء عن الأمر الإلهي، وليس هو رد للخبر. يعني إبليس لن يرد خبر الله، وإنما قيل له اسجد لآدم قال لا أسجد أنا خير منه، فأبى كما قال تبارك وتعالى إلا إبليس أبى. أبى يعني امتنع عن السجود كبرا، وقال له الله تبارك وتعالى فاهبط فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الطاغرين، فأهبطه الله تبارك وتعالى وأخرجه من رحمته، وذلك أنه عصى أمر الله كبرا. فكل من عصى أمر الله كبرا متكبر عليه هو كإبليس، هو إبليس، وهذا كفره من هذا الباب. فأمر الله تبارك وتعالى أي أمر أمر الله تبارك وتعالى به في أي شأن من الشؤون، سواء في الأموال في الدماء في الأعراض، في أي أمر أمر الله في الحلال في الحرام، يجب أن يكون يعني موقف المؤمن منه الإذعان والإسلام لله تبارك وتعالى، أن يسلم لله تبارك وتعالى وأن يقبل الأمر الإلهي. وإن وقع في المعصية لا بد أن يكون قد وقع فيها بغلبة هوى بغلبة شهوة، وليس واقعا في المعصية يريدها ومتأبي على الله ويرى أن ما يفعله حق. فكل من يرى أن ما يفعله من المعصية، كل عاصي لله تبارك وتعالى يرى أنه يفعل ما هو الحق أو ما هو مناسب للعقل أو موافق له، أو أن هذا هي حريته الشخصية ليفعل ما يشاء فله أن يفعل هذا. كل من أتى معصية ويظن أن هذا من حقه أن يفعلها وتأبى على الله تبارك وتعالى، هذا كافر بالله تبارك وتعالى. فباب الكفر بالله باب واسع، وليس هو الكفر إنكار وجوده فقط، هذا باب من الأبواب، لكن من أنكر صفة لله تبارك وتعالى، كذلك من جحد أمر لله تبارك وتعالى، من رد خبرا أو عصى أمرا كبرا وعنادا، فهذا قد كفر بالله تبارك وتعالى. والكفر مناقض للإيمان. يعني لو أن رجلا أسلم لله في كل الشؤون، لكن جاء في شأن واحد أو في أمر واحد قال لا أنا لا أفعل هذا، هذا ينافي العقل، أو هذا حرية شخصية لي أن أفعل هذا، كفر بالله. وإن صلى وصام وزعم أنه من المسلمين، فإنه يكون قد فعل مناقضا يناقض الإيمان، خرج به من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، ومثل هذا مخلد في النار. بل المؤمن هو المستسلم لله تبارك وتعالى، المذعن له، الذي يصدق كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به، وكذلك يذعن ويسلم لكل ما أمر الله به. وإن وقع في معصية فإنما يقع فيها بغلبة هوى، بشهوة، بغير ذلك، وهو يعلم أنه عاص. أما إن استحلها أو رأى أنه يفعل ما هو حق له، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. كيف يكون حق لك أن تعصى الله تبارك وتعالى؟ ليس من حق عبد أن يعصى الله متكبرا عليه وإن كان مات. فإبليس قد كان من يعني في السماء ومع الملائكة، ولكنه لما قيل له اسجد لآدم قال لا، قال لا، قال اسجد لمن خلقت طينا. فكأنه هنا متهم لأمر الله تبارك وتعالى، وأن أمر الله له مخالف للموازين، مخالف للحكمة، ومخالف للعقل. وكيف يسجد يقول الفاضل وهو أفضل عند نفسه ميل المفضول؟ فقال الله الله تبارك وتعالى فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وهكذا الشأن في كل من أبى أمر الله تبارك وتعالى. وقد تسمعون في كل يوم من هذا الكفر آلاف، يظن يتكلم المتكلم ويقول هذا من شأني وهذا من حقي، ليس لا لأحد أن يتدخل في هذا الشأن، أنا أفعل هذا، هذا من حق، من حقك، ليس من حقي أحد أن يعصي الله تبارك وتعالى وأن يتأبى على أمره سبحانه وتعالى. وإن عصاه فيجب أن يعلم أنه قد عصى الله تبارك وتعالى، وأنه مدام أنه بلغه أن الله حرم هذا أو لم يأمر بهذا، فإنه يجب أن يمتنع عما أمر الله تبارك وتعالى ويجاهد نفسه فيها. وإن وقع يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى ويتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. أما إن أصر واستكبر وعاند فهذا إبليس، فهذا كإبليس الذي أبى أمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يمسكنا بالدين حتى نلقاه. أستغفر الله أستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. يدخل في باب الكفر تأويل كلام الله تبارك وتعالى بما يناقض معناه، وهذا معنى التحريف. كل من تأول كلام الله على غير معانيه فهذا يكفر بالله تبارك وتعالى. فمن زعم مثلا أن النار ينعم أهلها نعيم أعظم من نعيم الجنة كما يقوله زنادقة الصوفية، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، وإن ادعى أنه مؤمن وأن هذا هو الحق وأنه تأول هذا وأنه علم هذا عن طريق الكشف أو عن غير أي طريق مدعى. والله تبارك وتعالى قد توعد يعني أعداءه بهذه النار، قال فالنار موعده. النبي أخبر قال ناركم هذه نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقال يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني في العذاب لو عذب الله يعني أعداءه يوم القيامة بنار مثل نار الدنيا. فقال النبي ولكنها فضلت عليها 69 جزءا. فمن زعم أن نار الآخرة أن هذه برد وسلام وسلامة وأنها نار ليست عذاب وإنما عذوبة فهذا زنديق كافر، وإن ادعى الإسلام وإن ادعى أن هذا قد جاءه عن طريق يعني الإلهام أو الكشف. وكذلك من ادعى أن إبليس عليه لعنة الله مؤمن، بل هو أحكم وأفضل من سائر المؤمنين، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، فإن الله قد حكم بكفر إبليس وأنه مخلد في النار هو وكل من اتبعه، كما قال جل وعلا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وقال تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. هذه خطبة الشيطان في النار، والتي أنكرها بعض هؤلاء الجهال. في قرأت في صحيفة من الصحف أنه يقول هذا يسول خطبة إبليس في النار، وهذا كلام لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، هذا من جهله. أقول هذا عرضا. الشاهد أن إبليس يقف يوم القيامة ويخطب في أتباعه في النار، يقول لهم الله يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني وضع هذه الجنة أصبح الجنة في الجنة والنار في النار، يقول لمن تبعوه وهم معه في النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فإبليس وجنوده ومن اتبعه كلهم في النار، كما قال تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. جعل الله هؤلاء يعني الشياطين أولياء لمن اتبعوهم، والذين اتبعوهم أولياء للشياطين، وكلهم جميعا مجموعون في النار. فمن زعم أن إبليس كان مؤمنا فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، وإن ادعى أن هذا عن طريق التأويل أو طريق الكشف أو طريق أو أي طريق. وكذلك مثل هذه التأويلات المناقضة لكلام الله تبارك وتعالى، فمن تأول شيئا من كلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير حقيقته وكان مؤدى هذا هو الكفر، لا شك أن هذا مناقض. هذه المعاني أنا ذكرت هذه على سبيل المثال، وإلا أبواب التأويل الباطل هذا لا يسعها المجلدات، يعني الذين تأولوا التأويلات الباطلة في حقيقة الرسول وفي حقيقة الرب جل وعلا وفي صفاته وفي جنته وفي ناره أمور لا لا لا تملأها، يعني لو وضعنا هذا المسجد مجلدات لا تنتهي منه، وهذا كل كفر. كل هذا التأويل المناقض لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، فإن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب لسانا، والعربية لها موازين ومعلومة، فكلام الله تبارك وتعالى لا شك أنه في قمة البيان وأنه ميسر للذكر، وكذلك كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمن استخرج في ظنه من هذا الكلام كلام يناقضه ومعاني تناقضها وقال إن هذا هو مراد الله وهذا مراد رسوله فهذا مفتري كذاب، وهذا كل من افترى على الله تبارك وتعالى وقال على الله تبارك وتعالى بغير الحق وتأول آياته على غير يعني معانيها فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. وأقول باب هذا الكفر باب طويل طويل بحجم هذه التأويلات الباطلة التي أدخلها الزنادقة والمجرمون إلى دين الإسلام. فهذا كذلك باب واسع من أبواب الكفر التأويل الباطل والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم والجزم بأن هذا هو مراد الله من كلامه، والحال أنه كلام هذا المراد في زعمهم مناقض لكلام الله تبارك وتعالى المنزل بهذا اللسان العربي المبين والمفسر والذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته يعني هذه الأمة. فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لذلك العصمة من التأويل هذه بالاعتصام بالنص الإلهي وبنص النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك بفهم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه وفهم سلف هذه الأمة حتى لا يخرج الإنسان إلى ما خرجت إليه الفرق الباطنية الباطلة، والتي خرجت أولت القرآن على غير معانيه وأولت سنة النبي على غير معانيها وأدخلوا كل أديان الكفر إلى دين الإسلام وزعموا أن هذا هو دين الله تبارك وتعالى. فأبواب التأويل الباطلة من أبواب الكفر الواسعة والتي كفر بها من كفر من هذه الأمة، وذلك أنهم لم يلتزموا صراط الله تبارك وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى الواضح البين وسنة النبي الواضحة، والنبي يقول تركتكم على مثل المحج. المحج هو الطريق المحجوج، يعني الذي قد ضربته الأقدام وحج فيه الناس وساروا فيه. على مثل المحج يعني على طريق واضح المعالم تمام، لا يزيغ بعد عنها إلا هذا، يعني لا يخرج عن هذه الطريق إلى يعني طريق يتيه به في المتاهات إلا هالك، لأنه ترك الطريق الواضح البين وذهب يسير في المحال. تركتكم على مثل المحج صلى الله عليه وسلم. فالطريق الصراط المستقيم طريق واضح، طريق الله تبارك وتعالى طريق واضح، وكل من تأول كلام الله تبارك وتعالى على غير معانيه لا عذر له، لا عذر له. كيف يكون عذر لواحد يقول إن النار يوم القيامة إن أهلها منعمون أكثر من نعيم أهل الجنة؟ هذا له عذر؟ يعني هذا الكفر الذي يكفر هذا الكفر له عذر؟ هل هناك شيء يقول هذا؟ من اعتذر لإبليس وجعله من أقرب المقربين وجعله من أهل الجنة، هل هذا له عذر؟ من نفى صفات الله تبارك وتعالى عنه التي وصف الله بها نفسه وقال لله لا أنت لا تتصف بهذه الصفات، أنا أصفك بما هو يليق بك وأنت لم تحسن أن تصف نفسك ولا رسولك قد وصفك كما ينبغي، بل أنا أجيب لك أنا الصفات من عندي، له عذر؟ مثل هذا عذر أن يقول هذا؟ فلا شك كل تأويل باطل. كذلك من تأول القرآن وتأول السنة على غير معانيها وأبعدها وقال هذا هو الذي مقتضى العقل فقد اتهم الله تبارك وتعالى بأنه لم يبين لعباده طريق الحق، واتهم النبي بأنه لم يبين يعني ولم يبلغ البلاغ الواضح المبين، وحاشى الله تبارك وتعالى وحاشى رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم اهدنا صراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.